السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين، واكتب له شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من ذكر صلاة المريض شرع في ذكر صلاة المسافر، وذلك لأن صلاة المسافر فيها شبه من الترخص بالنسبة للمريض، ومعلوم بأن الصلاة قد يترخص فيها من جهة العدد أو من جهة الأركان، من جهة الهيئة، من جهة الهيئة. كذلك فيما يتعلق بصلاة الخوف التي سيريدها المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر أحكام صلاة المسافر. والمقصود بالمسافر هو الذي يغادر وطنه أو بلده قاصدا جهة ما، هذا هو المسافر، هو الذي يعزم على مغادرة الوطن. وقيل بأن المسافر أو السفر سمي سفرا لأن الإنسان يسفر عن بلده، يعني يفارق بلده. وقيل سمي سفرا لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال. وطبيعة الإنسان أنه يسافر في الغالب، أنه يحتاج إلى السفر، ولذلك جاءت الشريعة فرخصت للمسافر جملة من العبادات، إما تخفيفا وإما حطا مثل صلاة الجمعة لا تجب عليه، وإما قصرا، وإما تقديما وإما تأخيرا، كما سيمر معنا في أحكام الصلاة، في أحكام الصلاة وأحكام صلاة المسافر، أحكام صلاة المسافر. بالنسبة لصلاة المسافر لا بد أن نعلم أولا بأن السفر على أنواع: سفر واجب، وسفر مندوب، وسفر محرم، وسفر مكروه، وسفر مباح. ما هو السفر الواجب؟ أسألكم أنا، ما هو السفر الواجب عبد العزيز؟ السفر للحج والعمرة الواجبتين المتعينتين، لأن السفر إلى الحج قد يكون مندوبا، متى؟ الحج الثاني، أما الحج الأولى فهي واجبة. طيب، هذا السفر الواجب. السفر المندوب مثل إيش؟ السفر للحج الثاني، عمرة ثانية، أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا، مثلا صلة الرحم. طيب، السفر المحرم، السفر المحرم عبد الله، ها؟ السفر لارتكاب معصية، السفر لارتكاب معصية. والسفر على قسمين: السفر المحرم، سفر ينشئه الإنسان ابتداء محرما، وسفر هو يعصي في السفر المباح، يعصي في السفر المباح. عندنا السفر المكروه، ما هو السفر المكروه؟ إلى بلاد الكفر مثلا، بس هذا يعني كلام مرسل يحتاج إلى تقييد. مثل إيش؟ ها؟ إيه، امرأة تسافر من دون محرم، هل هذا مكروه ولا محرم؟ على قول الحنابلة محرم، الجمهور يكرهونه كراهة، الجمهور يكره، فعلى قول الجمهور يقال بأن هذا السفر مكروه. والسفر المباح، سفر تجارة أو السياحة أو النزهة مثلا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا، إذن هذا أول أمر من الأمور التي يترخص بها المسافر، وهو كون سفره مباحا، كون سفره مباحا. فيشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لمن يترخص برخص السفر أن يكون سفره مباحا، وعبروا هنا بالإباحة ولم يذكروا الواجب والمندوب لكون المسألة متفق عليها، لأن من العلماء من يذهب إلى أن السفر الذي يقصر فيه هو سفر الحج والعمرة والجهاد، وهذا مذهب الحنفية، يقولون بأنه لا يقصر إلا في هذا السفر، بينما المذهب يذهبون الحنابلة الشافعية يذهبون إلى أن السفر الذي يقصر هو السفر الواجب أو المندوب أو المباح، ويعبرون عن ذلك بالمباح عموما، يعبرون بالمباح. فمن سافر إلى حج أو إلى جهاد أو إلى عمرة أو إلى طلب علم أو إلى صلة رحم أو إلى نزهة أو إلى سياحة، قالوا هذا كله سفر مباح، هذا كله سفر مباح، يقصر فيه الرباعية، يقصر فيه الرباعية. أما سفر المعصية فيذهبون إلى أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قالوا بأن الذي يسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر. فمن سافر مثلا ليقتل نفسا معصومة، أو سافر ليشرب الخمر أو ليزني، أو سافر وخرج مثل ما يخرج البغاة والخوارج، قالوا هؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لأن سفرهم سفر معصية. أو سفر أو رجل سافر ليقطع الطريق مثلا على الناس، أو سافر ليهرب المحرمات والممنوعات، قالوا بأن هؤلاء سفرهم سفر معصية، ولذلك لا يترخصون برخص السفر. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، لأن القاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا بأن الله تعالى أحل الميتة وهي محرمة للضرورة إلا لنوعين: الباغي والمعتدي، الباغي والمعتدي. فالله جل وعلا حرم عليهما أكل الميتة ولو في حال الضرورة، قالوا لأن الباغي هو الذي خرج على الإمام، هذا الباغي، والمعتدي هو الذي يعتدي على الناس بقطع الطريق وبسلب أموالهم. وهذه أحد أوجه التفسير لهذه الآية، هذه أحد أوجه التفسير لهذه الآية، والصواب هو الوجه الثاني، وهو أن قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا في أكل المحرم، فمن اضطر يعني غير باغ ولا عاد، بمعنى يعني غير معتد في الزيادة على أكل المضطر، ويعني مثل هذا الوصف فإنه يجوز له أكل هذه الميت. القول الثاني وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أيضا جمع من مشايخنا، أن مطلق السفر عموما يترخص فيه المسافر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، فما دام أنه مسافر فيترخص برخص السفر، لأن الله جل وعلا لم يبين لنا لم يفصل لنا في السفر الذي يقصر فيه والسفر الذي لا يقصر فيه. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قد توفرت دواعي السفر في حياته عليه الصلاة والسلام، المباحة وغير المباحة، ومع ذلك لم يفصل صلى الله عليه وآله وسلم في السفر المباح أو غير المباح في قضية الترخص. إذن مطلق السفر يجوز الترخص فيه بالقصر والجمع والفطر والمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن كما مر معنا. وهذا هو الراجح بأن يجوز الترخص برخص السفر مطلقا، سواء كان سفر طاعة أم سفر معصية، بدليل أن المقيم أحيانا قد إيش يعصي الله جل وعلا ويترخص بالجمع في المطر مثلا، في المطر أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يترخص ولا يمنع من ذلك، كذلك يترخص بالمسح على الخفين، ترخص بالمسح على الخفين وهو مقيم عاص، وهو مقيم عاص. إذن الصواب هو أنه يجوز الترخص برخص السفر سواء كان السفر طاعة أو سفر معصية. قال: من سافر سفرا مباحا أربعة برد. هذه التي تسمى مسافة القصر، وهي من المسائل المهمة التي تبحث في هذا الباب، وهي: ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ المذهب على أنه إذا سافر أربعة برد سن له أن يقصر الرباعية. إذا سافر أربعة برد، والبرد جمع مفرده بريد، والبريد هو نصف اليوم، نصف اليوم. وكانوا قديما يجعلون بالنسبة لصاحب البريد لما يذهب بالرسائل ويحمل مثلا الأمور يجعلون له محطات، فيسافر نصف يوم إلى محطة، ثم إذا توقف ركب فرسا أخرى فينتقل منها إلى مرحلة ثانية. هذه يسمى البريد، البريد نصف يوم. إذن أربعة برد كم يوم؟ يومين. أربعة برد تكون يومين قاصدين. ما معنى قاصدين؟ يعني معتدلين بحمل الأثقال بالنسبة للدواب. الدواب أن تكون محملة الأثقال، لا يشق عليها بالسفر ولا يتباطأ. هذا هو السفر القاصد المعتدل. وطبعا البريد يقدر بأربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والفرسخ ثلاث أميال. إذا قلنا أربعة فراسخ يكون الأربعة برد كم؟ 16 فرسخا. ويقدرونه الآن بالكيلومترات، بثمانية وثمانين كيلومتر تقريبا وكذا، وبعضهم يقدره بثمانين وبعضهم بسبعة وسبعين كيلومتر. هناك خلاف شديد بقضية التقدير بالكيلومتر، وبعض العلماء ذهب إلى قضية الحساب بالذراع وبعضهم بالشبر. وهذه في الحقيقة يعني مسألة من المسائل الهامة التي تبحث في هذا الباب كما ذكرت لكم. والدليل على ذلك الذين ذهبوا إلى التقدير بأربعة برد هو قالوا بأن يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرت أربعة برد فأقصر الرباعية، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج من مكة إلى ذي الحليفة فقصر في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. وهذا حقيقة دليل عليهم لا لهم، لأن ما بين المدينة وذي الحليفة لا يصل إلى أربعة برد، يعني لا يكون بيومين قاصدين، وإنما هو دون ذلك. بل قد ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسافة ثلاث فراسخ كان يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند مسلم، وهذا يدلنا على أن التقدير لا دليل عليه، التقدير بهذه المسافة لا دليل عليه. ولذلك الصواب أن من فارق عامر بنيان بلده قاصدا السفر فإنه يترخص برخص السفر، هذا هو الصواب. وأما التحديد بالمسافة فلا دليل عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قد حرر هذه المسألة تحريرا بديعا لم يسبق إليه رحمه الله تعالى، وبين بأنه لا يوجد نص صريح على تحديد مسافة السفر. والأمر الثاني أن هذه المسافة بهذه الدقة لا يمكن أبدا، لأن تتعلق بمجموع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للناس احسبوها بكذا وكذا. يعني من سافر أربعة برد إلا شبر يقصر ولا لا؟ على مذهبهم ما يقصر. لماذا؟ لأنه أصبح دون المساف أربعة برد إلا شبرا، فكيف يحسب هذا؟ وهل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يحسب بمثل هذا الحساب، بل الثابت أنهم إذا فارقوا بلدان إذا فارقوا بلدانهم شرعوا في الترخص برخص السفر، وهذا مروي عن جمع عظيم من الصحابة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا. فلما خرج من مكة عفوا لما خرج من المدينة قاصدا مكة ووصل ذي الحليفة قصر الرباعية، صلى العصر ركعتين، بينما في المدينة صلى الظهر أربع ركعات صلىها تام، فلما وصل ذي الحليفة صلىها ركعتين، فدل على أن المسافر إذا فارق بلده إذا فارق بلده قاصدا السفر فإنه يترخص برخص السفر بغض النظر عن المسافة، حتى ولو كان يرى بلدته، ما دام أنه خلفها وراء ظهره وراء ظهره فإنه يبدأ بالترخص برخص السفر، وهذا هو الحق الذي تقتضيه الأدلة، وهو الذي يتفق مع مقصود الشرع من قضية القصر. فالشريعة لم تأتي لتوقع الناس في الحرج، لأن هذا فيه إيقاع للناس في الحرج في قضية الحساب، ولذلك الآن بعض مثلا الناس يتقيد بالمسافة، وهذا هو المذهب وعليه الجمهور جمهور العلماء، لكن الصواب بأن المسافة هذه لا دليل عليها، وأن الإنسان متى ما انعزم على السفر وفارق بنيان بلده فإنه يشرع بالترخص برخص السفر. قال سن له قصر رباعية، سن له قصر رباعية، هذا هو المذهب على أن القصر سنة، على أن القصر سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصر، إلى وجوب القصر، ولذلك ابن حزم هو من الظاهرية يرى بأن من صلى في السفر صلاة تامة فإن صلاته باطلة وتبطل صلاته. وأما جمهور العلماء وهو المذهب فيذهبون إلى أن قصر الرباعية في السفر سنة ولو أتم لا حرج عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى كراهية الإتمام في السفر، يعني لو أتم فإنه قد فعل المكروه. لماذا؟ لأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فإنه كان يقصرها إلى ركعتين، يقصرها إلى ركعتين. بالنسبة لأدلة الحنفية وابن حزم من الظاهرية وبعض السلف قالوا أولا الذي يدل على وجوب القصر في السفر حديث عائشة الذي في الصحيح، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقالوا بأن قولها فرضت دليل على فرضية القصر في السفر، وأن الصلاة بقيت في السفر على أصلها وهي أنها ركعتين، بقيت على أصله أنها ركعتين، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه كان يتم في السفر، أبدا ما ثبت عنه أنه كان يتم في السفر، وهذا يؤكد الوجوب الوارد في الحديث في حديث عائشة، يؤكد الوجوب الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. الجمهور المذهب وهو قول الجمهور ذهبوا إلى سنية القصر في السفر، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها قول الله جل وعلا فإذا ضربتم قول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال لقد سألت هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال هذه رخصة ترخص الله عليكم بها فاقبلوا رخصة الله، فهذه رخصة، فهذا الحديث دليل على أن القصر في السفر رخصة وأنه سنة. قال سنة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، فهذا دليل على أن القصر في السفر سنة وليس بواجب. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقال أحسنت. فقالوا بأن هذا الحديث دليل على سنية القصر في السفر، ولكن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وقد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبحثه ابن القيم في الزاد بحثا طيبا، وبين بأن هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان لعائشة رضي الله عنها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. الأمر الثاني مما يدل على سنية القصر في السفر أن المسافر إذا صلى خلف المقيم كيف يصلي؟ يتم الصلاة، ولو كان واجبا لما أتم صلاة، وإنما اقتصر على ركعتين، فدل على أن القصر في السفر سنة، على أن القصر في السفر سنة. كذلك المسافر كما سيأتي معنا لو أنه تذكر صلاة في سفر وقد أقام كيف يصليها؟ هذا خلاف طبعا، المذهب على أن يصليها تامة، المذهب على أن يصليها تامة، ولو كانت واجبة لصلاها مقصورة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يجمع بين أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالسنية، ويذهب إلى أنها سنة مؤكدة، وأنه يكره للإنسان أن يتم في سفره. ولذلك للأسف الشديد يوجد الآن بعض الناس يتم في السفر، يقول أتم في السفر من باب يعني محبة العبادة وعدم نقصانها. ما تقولون في مثل هذا الجنس؟ خالف السنة. هل هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الناس يعني بين أمرين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون من الغلاة الذين عندهم غلو وتطرف، تنطع في الدين، عندهم تنطع في الدين وغلو، ولذلك هذا الجنس لا بد أن يتفقه، لأن لازم فعله وإن كان غير لازم أن الذي أتى به أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصره، والصحابة رضي الله عنهم كان يمكث الرجل منهم 6 أشهر يقصرون الصلاة، 6 أشهر، مثل ما فعل ابن عمر لما حبسه الثلج في أذربيجان، وبعضهم مكث 9 أشهر يقصر الصلاة لما كانوا في سفر. ولذلك أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القصر في السفر، فإذا سافر الإنسان قصر الرباعي. أما مسألة الجمع فيها واسع، لو قال شخص والله أنا أريد أن أقصر فقط من دون الجمع قلنا لا حرج، لأن من العلماء من يرى عدم استحباب الجمع، لكن القصر بعضهم يرى الوجوب، والقول الثاني السنية يرى أنها سنة مؤكدة، مثل ما ذكرت لكم شيخ الإسلام ومن وافقه يذهبون إلى أنها إلى كراهية الإتمام في السفر، وابن حزم ومن وافقه يذهبون إلى بطلان الإتمام في السفر، يقول إذا أتم بطلت صلاته، لأن هذه صلاة المسافر، يصلي ركعتين، المسافر يصلي ركعتين ولا يتم، إذن سن له، يسن له، هذا هو المذهب أن يقصر الرباعية. ما هي الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصر الرباعية، لأن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ما عدا العشاء كانت 3 ركعات لأنها وتر النهار، فزيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه، وبقيت صلاة الفجر والمغرب لا تقصران، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن المغرب والعشاء على أن المغرب والفجر لا يقصران، وإنما تقصر الرباعية، وهي العصر والمغرب والعصر والعشاء، العصر الظهر والعصر والعشاء. تقصر الرباعية إلى ركعتين. قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه أو خيام قومه، هذا هو هذا هو ابتداء القصر، ابتداء القصر. فإذا عزم الإنسان على السفر وفارق عامر بلدته فإنه يبدأ بالقصر. قال أو خيام قومه، لماذا قال خيام قومه؟ لأن من الناس من لا يسكن المدينة وإنما يكون لهم بيوت شعر أو خيام مثل البادية، البوادي الذين يرحلون وينزلون، هؤلاء ليس عندهم بيوت مثل بيوت الحاضرة، بيوت المدينة أو القرية، وإنما خيام. فإذا فارقها حتى ولو كان يراها فإنه يبدأ بقصر الرباعية، يبدأ بقصر الرباعية حتى ولو كان يراه. يعني لو أن رجلا الآن سافر من الشارقة وخلفها وراء ظهره وترك عامر البنيان خلفها وراء ظهره ويرى البنيان، يشرع له أن يقصر الرباعية، يشرع له أن يقصر الرباعية. هذا حتى على قول من يرى بتحديد المسافة، على قول من يرى بتحديد المسافة، لأن من الناس من يفهم خطأ في قضية القصر بالنسبة لتحديد المسافة. الآن يحددنا بكم كيلو؟ ها؟ 85 أو 80 كيلو بعضهم، بعضهم 77 كيلو. الآن لو أن رجلا أراد السفر إلى أبو ظبي، كم بين أبو ظبي والشارقة؟ ها؟ 170 سفر ولا لا؟ بجميع الأقوال، على جميع الأقوال أنه سفر، سواء الذي يرى تحديد المسافة أو الذي لا يرى تحديد المسافة. بمجرد أن تفارق الشارقة تجعلها وراء ظهرك حتى لو كنت ترى البيوت تشرع بالقصر. لأن بعض الناس يقول لك لا ما تقصر إلا بعد ما تجاوز 80 كيلو، هذا خطأ، وإنما تشرع بالقصر على قول من يرى بالتحديد بمجرد مفارقتك لبنيان البلد العامر، لأنه قد يكون هناك بنيان إيش خراب. لأن بعض الآن القرى تشوف يقول لك هذه المدينة القديمة المدينة الجديدة، يتركون المدينة القديمة بيوت طين أو شيء وينتقلون إلى البلد الجديد وتكون هذه خراب غير عامر. هذه لا عبرة فيها، يعني لو مر بخارب أو بأطراف البلد الخارب فإنه يقصر الصلاة. طيب لو كان بعد الخارب البنيان بعده بنيان عامر، هل يقصر؟ لا ما يقصر. يعني لو افترضنا الآن هذه البلدة غادرها وعلى أطرافها بنيان متهدم خرايب وبعدها حي من الأحياء، مثلا بعدها حي من الأحياء الجديدة هذه، فإنه لا يقصر. لماذا؟ لأن هذه من بلده، فلا يجوز القصر إلا بعد أن يفارق عامرة بنياني أو عامر قريته، عامر قريته أو خيام قومه، أو خيام قومه. يشكل هنا عندنا مسائل كثيرة نحتاج بحثها فيما يتعلق بالسفر من عن طريق المطارات. فبعض الناس يذهب يرى بأنه بمجرد دخوله المطار قبل السفر يبدأ بالقصر، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لا بد من التفصيل. فإذا كان المطار خارج عامر قريته فإن له القصر حتى لو وصل المطار، لأنه الآن في حكم المسافر، قد عزم على السفر، شنطته عفشه بيده، رجل مسافر وقاص التذكرة وجوازه في جيبه ووصل إلى المطار، والمطار خارج البنيان، خارج عامر البلد، فإن له القصر. أما إذا كان المطار داخل البلد مثل أغلب المطارات الآن فإنه لا يسمى مسافرا. لماذا؟ لأن المسافر لا يجوز له أن يشرع في السفر في قول جماهير أهل العلم إلا بعد أن يغادر عامر قريته، عامر البلد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعا، ثم لما وصل ذي الحليفة صلىها ركعتين قصر، لما وصل ذي الحليفة صلىها ركعتين، وذي الحليفة قريب من يعني أقل من برد، يعني أقل من نصف يوم، يصل الإنسان في أقل من نصف يوم، لكنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن السؤال، لو أن رجلا أراد السفر عن طريق مطار الشارقة، فإذا وصل مطار الشارقة مثلا هل يقصر أم لا؟ ليش؟ لأن وراها الرحمانية، في حي اسمه الرحمانية الآن، هذا من الشارقة بنيان عامر، هذا الآن أصبح المطار في داخل البلد. طيب مطار دبي نفس الشيء. طيب مطار مكتوم، ها مطار مكتوم سفر. يعني لو شخص الآن سألني قال أبغى أسافر الآن من دبي إلى القاهرة، إلى الخرطوم، إلى أي بلد، إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، إلى جدة، لما يقول أقصر السفر الفقيه ماذا يقول له؟ يقول من أي مطار تسافر؟ فإذا قال من مطار دبي اللي داخل البلد أقول لا، ما تقصر وأنت في المطار حتى تغادر بك الطائرة. فإذا قال لي من مطار مكتوم أقول له لا، تقصر إذا وصلت المطار. لماذا؟ لأنه خلاص سافر، سافر ولو لم تقلع به الطائرة، فقد غادر عامر البنيان ووصل إلى المطار، فمن خلال وضعه الحالي يكون مسافرا، فله أن يقصر فيه المطار، يقصر فيه المطار. كذلك البواخر مثلا، من يسافر في الباخرة كذلك، يعني ما دامت أن الباخرة موجودة راسية في الميناء فإنه لا يقصر حتى تبحر. فإذا بدأت بالسفر بالحركة، ولو كان يرى عامر البلد، ولو كان يرى البنيان، فإنه إيش؟ له أن يقصر، لأنه أصبح مسافرا. طيب إذا طارت الطائرة، في العادة الآن تحوم الطائرة، هو الآن لم يدخل عليه الوقت بعد، لم يدخل عليه الوقت بعد، يعني الآن ركب الطائرة الساعة 12:00 والطائرة أقلعت 12:30 مثلا مع الأذان، ثم حامت فوق البلد، بدأت تدور فوق البلد، فهل يقال بأنه فارق البنيان أم أن للهواء حكم القرار مثل ما مضى؟ نقول بأنه ما زال مقيما، ها؟ ها؟ ما زال مقيما، لأن الهواء له حكم القرار. والقول الثاني أنه سافر، أها أحسن، هذا مجرد مرور عاضل، لأن الطائرة ما تقف وإنما هي تدور، الذي يظهر بأنه يقصر حتى ولو كان فوق البلد، مثل ما يصنع بعض الطائرات الآن يحوم حول البلد. لكن هل هذا ينسحب على من رجع؟ يعني الآن رجعه والطائرة بدأت تدور فوق بلدته مثلا، هو من أهل الشارقة زين، والطائرة الآن يعني برج مثلا، برج المراقبة، قال للطيار انتظر شوي، خلك تحوم شوي لأن هناك زحمة وأزمة في المطار مثلا، كثرة الطائرات، وبدأ يدور نصف ساعة وأحب يصلي المسافر وصل بلده، هل نقول أنت الآن في حكم المقيم أم في حكم المسافر؟ ها؟ ها؟ مسافر؟ ها؟ يعني مسافر الآن يشوف بيته من فوق، ها؟ يبقى مسافر، ايه ها؟ الاحتياط، الشيخ معاذ يقول احتياط، يحتاط للعبادة بأنه يتم، يعني هذه مسألة حقيقة محل نظر، هي محل اجتهاد، لكن ممكن أن يقال بالاحتياط خاصة وأنه وصل، لكن ممكن إذا قلنا بأنه سافر في الأولى يبقى مسافرا في الثانية، يبقى مسافرا في الثانية، لكن أهم شيء يسمحوا له بأن يفك الحزام عشان يصلي، خاف ما يسمحوا له. طيب هذا تفقه، إحنا بس نبحث المسائل هذه. طيب تفضل. قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. نعم، الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحوال المسافر الذي يجب عليه أن يتم صلاته. هناك أحوال يجب على المسافر أن يصلي صلاة تامة غير مقصورة. الحالة الأولى قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر. وإن أحرم حضرا ثم سافر، قال فإنه يتم. كيف أحرم حضرا ثم سافر؟ يعني رجل الآن نفترض أن يعني صورة المسألة في سفينة، في سفينة، فقال الله أكبر، ما معنى أحرم؟ دخل الصلاة، يعني كبر تكبيرة الإحرام، دخل في التحريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال الله أكبر، ثم شرعت السفينة في السفر، فبحرت فبدأت في الماء. قال هنا كان مقيما، ابتدأ الصلاة مقيما ثم سافر، أحرم حضرا ثم سافر، قال يلزمه أن يتم، لأن العبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء، لأنه ابتدأ الصلاة مقيما فيلزمه أن يتم صلاته، يلزمه أن يتم صلاته. هذه الحالة الأولى. قال أو سفرا ثم أقام، يعني أحرم في حال السفر ثم أقام. رجل الآن في الطائرة، افترضنا في الطائرة على الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، كبر وهو في السفر، قال الله أكبر، وفي الركعة الأولى قبل ما ينتهي وصلت الطائرة إلى المدرج في بلده داخل البلد، الآن قال يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. هذه على عكس الأولى، الأولى إيش؟ العبرة بالابتداء، وهذه العبرة بالانتهاء، العبرة بالانتهاء. قالوا يلزمه أن يتم صلاته. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، يعني وهو مسافر تذكر بأنه لم يصلي الظهر، الآن سافر وفي السفر تذكر بأنه ما صلى الظهر، هو الآن بعد صلاة، بعد صلاة العصر، لما سافر بعد صلاة العصر تذكر بأنه لم يصلي صلاة الظهر، قالوا يلزمه أن يصليها تامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها على حقيقتها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هنا يشكل علينا العكس، قال أو عكسها، يعني تذكر صلاة سفر في حضر، يعني هو الآن دخل البلد بعد صلاة العصر، زين، صلى العصر مسافرا، فلما وصل تذكر بأنه لم يصلي الظهر وهو مسافر، المذهب يصليها إيش؟ تامة، المذهب يصليها تامة. وهذا على عكس ما ذكرنا قبل قليل. والدليل هذا يسعفنا في هذه المسألة أم لا؟ ما يسعفنا، لأننا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يأتي بهيئتها وصورتها على الحال التي وجبت عليه. فإذا نقول بأنه يصليها قصرا ولا يصليها تامة، لأن هذه حقيقة الصلاة. قال أو اتم بمقيم، يعني صلى المسافر خلف مقيم، مسافر ومر ببلد أو بمحطة مثلا ووجد إماما مقيما يصلي، فكيف يصلي المسافر؟ يصليها تامة خلف المقيم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم. قال أو اتم بمقيم، يعني صلى مأموما وهو مسافر خلف مقيم، خلف مقيم. قال أو بمن يشك فيه، أو بمن يشك فيه، يعني هو صلى مثل الآن كثيرا ما نسأل هذا السؤال، خاصة الذين يسافرون في البر ويمرون على المحطات، محطات البترول أو بعض القرى، هناك مساجد على الطريق، فما يدري، يدخل وما يدري هذا الإمام هل هو مسافر أو مقيم، يقول ما أدري أنا هذا مسافر أو مقيم، لأنه ما في علامة تدل على أنه مسافر ولا في علامة تدل على أنه مقيم. قال المذهب على أنه يصليها إيش؟ تامة، احتياطا للعبادة، لأن الأصل الإتمام وليس القصر، والأصل للمسافر إذا أتم بمقيم أنه يتم، فيغلب هنا أن هذا مقيم وليس مسافر، يغلب أن هذا مقيم وليس مسافرا. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاده، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. يعني دخل الآن هذا المسافر خلف هذا المقيم، كم يصلي خلف المقيم؟ 4 ركعات، يصليها تامة. ففسدت هذه الصلاة. كيف فسدت؟ تذكر بأنه على غير وضوء، هو في الركعة الثانية أو الثالثة انتبه بأنه لم يكن متوضئا، إذن عقد صلاته إيش؟ لا هو الآن صلاته بناها على غير طهارة، إذن باطلة، يذهب فيتوضأ. فلما توضأ ورجع الإمام قد سلم، الآن كيف يصليها؟ يصليها تامة أم مقصورة؟ المذهب على أنه يصليها تامة. لماذا؟ لأنه أحرم بهذه الصلاة، ولما أحرم بها لزمه أن يصليها تامة. لماذا؟ لأنه صلاها خلف مقيم، ولذلك إذا أعادها يعيدها تامة غير مقصورة. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، إذن هذه كلها يتم فيها صلاته. أو لم ينوي القصر عند إحرامه، يقولون بأن نية القصر عند بداية الإحرام شرط لصحة القصر، ولو أن مسافرا لم ينوي القصر عند بداية الصلاة فتذكر بعدما أحرم قالوا يجب عليه أن يتم صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا لم تكن له نية القصر، والأصل هي نية الإتمام، الأصل نية الإتمام. طبعا أنا أذكر لكم هذه المسائل على إيش؟ على المذهب، وليست هي الصواب، سأرجع إن شاء الله وأكر على هذه المسائل ببيان الراجح منها. قال: أو شك في نيته، يعني هو بعدما كبر ودخل في الركعة الأولى تردد، شك، ما يدري هل هو نوى القصر أم نوى الإتمام، يغلب إيش؟ جانب الإتمام، فيجب عليه أن يصليها تامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا على المذهب وقول الجمهور، إذا نوى الإقامة 4 أيام، يعني رجل الآن سافر من الشارقة إلى جدة ونوى العمرة طبعا، وأن يجلس هناك كم؟ 7 أيام، نقول 7 أيام، ما أخذ أسبوع كامل، هل يقصر على المذهب أم لا؟ ما يقصر. لماذا؟ لأنه تجاوز 4 أيام، وقلنا بأنه على المذهب بأنه لا بد من أن يكون 4 أيام، أن يكون دون 4 أيام، فإذا زاد على 4 أيام فله حكم المقيم، لا يترخص برخص السفر. طيب، هذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، كيف يصلي على المذهب؟ يصليها تامة من أول يوم. نعم، أي نعم، من أول يوم، إلا عند الشافعية لا يحسبون اليوم الأول ولا اليوم الثاني، يوم الدخول ولا يوم الخروج. فالرجل الآن أخذ إجازة، أبو حميد دائما يأخذ إجازات، أخذ 7 أيام و10 أيام وراح المدينة، زين، من يصل المدينة كيف يصلي؟ يصلي 4 ركعات، ما يقصر الصلاة. طيب، لو تفاجأ الآن بعد 2 أو 3 أيام نوى يرجع، ماذا يفعل؟ يصليها تامة، يقول لا بد أن يصليها تامة، لأن أصل النية كانت الزيادة على 4 أيام. إذن إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. أو كان ملاحا معه أهله، ما معنى الملاح؟ ربان السفينة، ناخوذه ربان السفينة، قبطان، هذا كلهم إيش؟ هذا يسمى الملاح. معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، يعني رجل ملاح معه زوجته في هذه السفينة وهو لا ينوي الإقامة ببلد، وإنما بيته السفينة، بيته السفينة 24 ساعة مثل ما يقولون في السفينة، وزوجته معه، ويتنقل ما بين دول العالم، وينقل بضائع وينقل ركاب. قالوا بأن هذا غير مسافر، مثل الآن سائق الأجرة وسائق الشاحنات الآن الذين دائما في على الخطوط مثلا، ما يجلس أبدا من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة. هذا إذا كان أهله معه فإنه يتم صلاته، إذا كان أهله معه فإنه يتم صلاته ولا يقصر. هكذا يقولون، هكذا يقولون. نرجع إلى المسائل من جديد، هذا هو المذهب. بالنسبة وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، قالوا يتم صلاته، يتم صلاته. أما إذا أحرم حضرا ثم سافر فالصحيح المذهب على أنه يتم صلاته، لأنه ابتدأ الصلاة بهذه النية، ابتدأها ثم سافر، فإنه يتم صلاته. وأما إذا كان مسافرا ثم أقام فإنه يقصر صلاته. وقد ذكرت لكم صورة المسألة، وهي أنه لو كان في سفينة أو في طائرة مثلا وأحرم بالصلاة مسافرا ثم أقام، المذهب على أنه يتم، والصواب على أنه يقصر. والعبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء، هذه القاعدة. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر. إذا ذكر صلاة حضر في سفر فالمذهب وهو قول الجمهور على أنه يتم، على أنه يتم. وكذلك العكس، إذا تذكر صلاة سفر في حضر على أنه يتم. قول أهل التحقيق على أن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة، قاعدة على أن القضاء يحكي الأداء. فإذا قلنا بأنه تذكر صلاة سفر في حضر فإنه كيف يصليها؟ صليها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب إذا تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها تامة، لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. ذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن من تذكر صلاة حضر في سفر صلاها قصرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها إيش؟ ذكرها في الزمان الذي هو فيه، يعني يصليها حسب الزمان الذي هو فيه، وزمان هذا الرجل الذي هو مسافر زمانه قصر، ولذلك قالوا بأنه يصليها قصرا. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم اعتماد هذه القاعدة، وهو أن القضاء يحكي الأداء، فمن تذكر صلاة حضر في سفر صلاها تامة، ومن تذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء. قال أو اتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزم إتمامها ففسدت وأعادها، هذه الصواب. أو اتم بمقيم، هذا باتفاق العلماء على أن المسافر إذا اتم بمقيم فإنه يتم، لكن هل يتم في جميع الأحوال التي عليها المقيم؟ الآن عندنا شرح لصور هذه المسألة. رجل الآن أدرك، رجل مسافر أدرك الصلاة خلف مقيم من أولها، كيف يصليها؟ يصليها تامة، يصليها تامة. الصورة الثانية، مسافر أدرك الصلاة خلف مقيم في الركعتين اللتين يقصر فيهما، كيف يصليهما؟ ها؟ هنا خلاف العلماء، هنا خلاف العلماء. فالجمهور يذهبون إلى أنه يصليها تامة، لأن الصلاة خلف المقيم لو أدرك ركعة واحدة فإنه يصليها تامة، لو أدرك ركعة واحدة، لو أدرك ركعة كاملة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. عفوا، هذا قول المالكي، هذا قول المالكي على أنه من أدرك ركعة واحدة أتى بالصلاة تامة، أتى بالصلاة تامة. إذن إذا أدرك ركعة واحدة من الصلاة أتمها. ومن العلماء من يذهب إذا يقولون إذا المسافر أدرك مع المقيم ما هو مثل هيئة صلاة المسافر فإنه لا يتم صلاته، وإنما يقتصر على هاتين الركعتين، والاحتياط بأنه يتم صلاته. يتم الصلاة. الصورة الثالثة، لو أدرك المسافر المقيم في التشهد ماذا يصلي؟ هل يصلي تامة أم يأتي بالصلاة مقصورة؟ هذا أيضا من المسائل الخلافية، والذي يظهر أنه لو أتى بها مقصورة لا حرج عليه في ذلك. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاد. هذه ذكرنا لكم صورتها، والمذهب على أنه يتم، والصواب على أنه يقصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا ارتباط الآن بين صلاة المأموم ولا صلاة المقيم. لماذا؟ خلاص، لأن للانقطاع بينهما. فالمسافر الآن بنى صلاته مع المقيم على باطل، لم يكن متوضئا، فذهب وأتى بوضوء ثم صلى لوحده، فإنه مخاطب بالقصر، فيصليها قصرا لعدم الارتباط بين صلاة المسافر وصلاة المقيم. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. هذا نعم، أو شك في نيته، أو بمن يشك فيه. نعم أحسنت، أو بمن يشك فيه. يعني الآن مسافر شك، هل هذا الإمام مقيم أم مسافر؟ هل هذا الإمام مقيم أم مسافر؟ ما يدري، يقول يجب المذهب يجب أن يتم، والصواب أنه لا يجب عليه ذلك، أنه لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أنه ما يصلي، لأن الأصل إذا كان مسافرا أنه لا يصلي إلا خلف مسافر، هذا الأصل. جرت العادة بأن المسافر إذا كان خلف إمام مثلا يصلي في الصحراء، في محطة، في شيء، أن في الغالب أن هؤلاء مسافرون وليسوا مقيمين. الكلام على المقيم في البلد، الكلام على المقيم في البلد، والصواب بأنه يقصر، ولا عبرة بالشك هنا، فالشك مطروح في مثل هذه الصورة. كذلك: أو أحرم بصلاة، لسه الآن احنا الآن، أو بمن يشك فيه. الآن يشك في هذا الإمام، هل هو مقيم أم مسافر؟ المذهب على أنه ماذا يفعل؟ يتم الصلاة، والصواب على أن الشك مطروح هنا، لأن الأصل أنه يصلي خلف مسافر. هو الآن لما شك أصبح الآن الغالب أنه مسافر، المترجح عنده أنه مسافر، ولذلك يطرح الشك في مثل هذه الصورة. قال: وأحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاد. هذا ذكرتها قبل قليل، وقلت بأن الصواب بأنه يقصر، وذلك للانقطاع بين صلاة المسافر مع صلاة المقيم. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني لما أحرم ما نوى القصر، لم ينوي القصر، قالوا بأنه يتمها. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع أيضا من مشايخنا المعاصرين، بأن لا عبرة للنية في مثل هذه الحالة، ولذلك يقصر، لأنه الآن يعني في الغالب أن الناس يذهلون أحيانا ويغفلون عن قضية القصر. يعني الآن هو افتتح الصلاة ولم ينوي أنها تكون مقصورة، ثم تذكر بعد الإحرام أو عند قراءة الفاتحة، فله أن يقصر الصلاة، لأن هذه هي صلاة المسافر، ووضعه أنه مسافر، وحاله أنه مسافر. أو شك في نيته، تردد، التردد هنا أيضا مطروح، ويقصر الرباعية. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا على قول من يرى إيش التحديد، ونحن ذكرنا بأن الصواب بأن السفر لا حد له، السفر لا حد له، سواء من جهة المسافة أو من جهة الزمان، من جهة المسافة أو من جهة الزمان. كذلك قال: أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. ملاح معه أهله. والصواب أن هذا أيضا يقصر. لماذا؟ لأنه هو وأهله مسافرون، مسافرون هو وأهله من يعني ما الذي يفرق بين كونه مسافرا وأهله غير مسافرين؟ فهم مسافرون، إلا إن قصد بأن هذا هو يعني محل استيطانه ومحل إقامته، مثلا هي هذه السفينة مثلا. فبعض العلماء يرى بأن من كان معه أهله أو مر ببلد، من كان معه أهله ولم ينوي إقامة ببلد أو مر ببلد له فيها زوجة، فإنه يتم مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أتم بمكة وقال له الصحابة فقال إني قد تأهلت، وإن كان الأثر محل نظر من جهة الإسناد، لكن يذكرونه على أنه إذا مر ببلد له فيها أهل فإنه يتم، فإنه يتم. والصواب بأنه لا يتم، وإنما يقصر ويعد مسافرا، يعد مسافرا. ومرور الشخص ببلد له فيها أهل حتى لو كانوا والدين أو إخوان أو أخوات، هذا لا يقطع السفر، لا يقطع السفر بالنسبة للمسافر. يعني رجل الآن مسافر إلى مكة وعنده له زوجة في الرياض مثلا، زوجة في الرياض، وصل زوجته في الرياض وبقي ساعة ساعتين ثم مشى، هل نقول له بأنه يتم؟ الصواب لا، المذهب على أنه لا بد أن يتم، لكن الصواب بأنه يقصر. أو مر مثلا ببلد فيها والد أو والدة أو إخوان أو أخوات ومكث عندهم، جلس نص نهار أو يوم مثلا، قالوا يعني بعض العلماء قالوا بأنه ينقطع السفر، والصواب أنه لا ينقطع، وإنما يبقى مسافرا، يبقى مسافرا. نعم. قال وإن كان له طريقان. طبعا بالنسبة لما مضى، طيب تفضل. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم، قبل هذا يعني بالنسبة للمدة أظنني ما ذكرت المدة، المسافة بس. المسافة ذكرناها. نعم. ذكرنا المسافة، أما المدة، مدة السفر تحديدا بأربعة أيام ذكرناها، شرحناها. الصواب بأنه لا دليل على ذلك، فالمدة لا دليل على تحديدها. ولذلك يذكر شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه وهو يفصل موضوع السفر، يقول السفر إما أن تكون المدة طويلة والمسافة طويلة فإن هذا يقصر، تكون المدة طويلة والمسافة طويلة فإن هذا يعد سفرا ولذلك يقصر فيه، أو نقول يترخص برخص السفر. وإما أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة فإن هذا لا يسمى سفرا ولذلك لا يترخص برخص السفر. طيب ما المثال على المدة الطويلة والمسافة الطويلة؟ مثل إيش؟ الرجل الآن سافر من الشارقة إلى جدة، مسافة طويلة ولا لا؟ ويمكث خمسة أيام، المدة طويلة ولا لا؟ طويلة. إذن هذا يسمى سفر، يترخص برخص السفر. طيب مسافة قصيرة والمدة قصيرة، نشبه نكون قريبين أفضل. رجل الآن راح إلى الذيد، الذيد كم كيلو من هنا؟ 50 أو 40؟ لا نقول مثلا 50. راح إلى الذيد، زين، راح بمر الذيد، حط له حاجة ورجع، مسافة قصيرة بمدة قصيرة، يسمى سفر؟ ما يسمى سفر. يعني الآن لو قلت الواحد خذ هذه وديها للمكتب مثلا دائرة الشؤون الإسلامية في الذيد أو مكتب الأوقاف في الذيد، ودي هذا الحاجة وتعال، هل يطلق عرفا أو لغة على أن فلان سافر ورجع؟ ما يسمى سفرا، ولذلك هذا لا يسمى سفرا. القسم الثالث أن تكون المدة، أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، المسافة طويلة والمدة قصيرة، فهل يسمى سفرا؟ ها؟ يعني رجل الآن سافر من الشارقة إلى جدة، متى سافر؟ الصباح ورجع في الليل على طائرة الليل، هل يسمى مسافرا؟ ها؟ يسمى مسافر. طيب إذا كانت المدة إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة. يعني رجل الآن ذهب من الشارقة إلى الذيد ومكث فيها 3 أيام يسمى سفر؟ نعم يسمى سفر، يسمى سفرا. لاحظ، لأنه الآن طالت المدة، فلما طالت المدة أصبح مسافرا. ليش؟ لأن في الغالب أن من يذهب بمثل هذه الحالة يسمى مسافرا، أما يذهب لحظة ويرجع لا. ولذلك أنا دائما أفتي الإخوان الذين يذهبون إلى العمل، يعني يعملون في أبو ظبي مثلا، يطلع من رأس الخيمة أو من الفجيرة أو كذا، ويطلع الصبح ويرجع الظهر، ويوميا هذه طريقته. أنا أقول بأن هذا غير مسافر، لأن المدة أحيانا طويلة لكن المسافة قصيرة، المدة طويلة لكن المسافة قصيرة. فالذي ذكرته قبل قليل لا يسمى سفرا، اللي أنتم الآن قلتوا سفر، هو لا يسمى سفر، وهي الحالة الثالثة. إذا كانت المدة طويلة، عفوا المسافة طويلة والمدة قصيرة، هذا ما يسمى سفرا. تفضل يا شيخ عبد الله. كيف؟ هو يرجع فيه للعرف. يعني مثلا الآن أقول المسافة ما بين الشارقة والذيد ليست كالمسافة ما بين الشارقة وأبو ظبي، فهنا يحددها العرف، وكذلك المدة يحددها أيضا العرف واللغة، مثل ما نص على ذلك شيخ الإسلام. وين؟ إذا أقام، إحنا قلنا الآن مثلا إذا ذهب إلى أبو ظبي وجاء، الآن في الغالب السفر يستعدون له، السفر يستعدون له وتجهزون له، هذا يوميا أصلا، حتى أهله وعياله وجماعته ما يقولون سافر، يقول راح للدوام وجاء، حتى لغة الآن وعرفا جاء، ولذلك ينتظرون على الغداء، فهو يروح يوميا مثل بعض المدن الكبيرة أو العواصم الكبيرة، قد تكون المسافة من طرف العاصمة إلى طرفها الآخر أبعد مثل ما بين بعض المدن ما بينها البين، تكون بعيدة. ولذلك في هذه الحال، في هذه الصورة، إذا كانت المسافة طويلة والمدة قصيرة لا يسمى سفرا، خاصة مثل الحالات التي نذكرها. لا، إذا جلس خلاص أصبح مسافرا. يختلف إذا كان مقيما مثلا وعنده إقامة دائمة، يعني مثلا يجلس 5 أيام في كل أسبوع، هذا مقيم، هذا مقيم في مثل هذه الصورة. نعم. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني هناك هو له طريقان، يقول طريق بعيد وطريق قصير، هذا على القول بتحديد مسافة السفر. فهو سلك الطريق البعيد لأجل القصر، قالوا يقصر. يعني لو أن سلك الطريق البعيد، نقول مثلا من هنا إلى المنطقة الفلانية مثلا 60 كيلو، زين، وفي طريق ثاني دائري 85 كيلو أو 90 كيلو مثلا، فسلك الطريق البعيد فإنه يقصر، ولو كان هناك طريقا دون ذلك، بمعنى لا يترخص فيه برخص السفر. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني رجل الآن ذهب إلى جدة لأجل العمرة، وذهب ولما وصل جدة واعتمر نسي أن يصلي العصر، ثم رجع إلى أهله فسافر مرة ثانية إلى المدينة، فتذكر بأنه لم يصلي العصر في العمرة حقت أمس أو قبل أمس، كيف يصليها؟ قصرا. من تذكر صلاة نسيها في سفر، من نسي صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر فإن يصليها قصرا. نعم. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، بلا نية إقامة قصر أبدا. نعم. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس ما ندري كيف حبس مثلا، حبس أدخل السجن، أو حبس بغريم، أو بخوف مثلا مطر، أو خوف قطع طريق، ها؟ لا، حبس مثلا، أو مثلا بمرض، أو بآفة من الآفات، أو بمطر، أو بثلج، مثل ما حصل لابن عمر رضي الله عنه لما حبسه الثلج في أذربيجان عن دخولها 6 أشهر فإنه قصر هذه المدة، قصر مدة 6 أشهر وهو يقصر. ولذلك كل من حبس وهو غير ناوي للإقامة، مش ناوي الإقامة وإنما ناوي السفر، فإنه يقصر. هذا على قول من يرى التحديد، قالوا لأنه متردد ما يدري. ويستدلون أيضا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، 20 يوم يقصر الصلاة، ومكث في مكة 18 يوما يقصر الصلاة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي إقامة ولم يدري متى يعود، ولم يدري متى يعود. ولذلك قالوا كل من حبس بعدو أو بظالم أو بسبع أو بمطر أو بثلج أو بزلازل أو بأي شيء ولم ينوي الإقامة فإنه يقصر صلاته. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. أو أقام لقضاء حاجة، مثل إيش؟ رجل عنده تجارة، عنده بضاعة وراح يبيعها، أقام هناك ليقضي هذه الحاجة حتى يبيع هذه البضاعة ولم تبع إلا بعد شهر، فإنه يقصر أبدا، يقصر مدة شهر. رجل الآن ذهب للعلاج، ذهب ألمانيا ولا ذهب الهند ولا تايلاند مثلا، مثل ما يحصل الآن كثير من الناس يذهبون للعلاج ويتوقع بأنه في 5 أيام 4 أيام يرجع، وإذا بالفحوصات وكذا فيمكث 4 أشهر 5 أشهر وهو مقيم هناك ولم تقضي حاجته، فإنه يقصر أبدا ما دام أنه مقيم بمثل هذه الصورة. نكمل بعد الأذان. طيب نترك المجال للأسئلة، نكتفي بهذا القدر. كان بودنا نكمل الجمع لكن يعني أشعر بتعب، نترك المجال للأسئلة والاستفسارات. الله يبارك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان شخص عنده إصابة في ظهره ويستطيع القيام والجلوس لكن يصعب عليه الانتقال بينهما، بل قد يتسبب ذلك بضرر له في نفسه، فإذا انتقل بينهما فكيف يصلي؟ هل يصلي قائما ويوم عند السجود أم أنه يصلي جالسا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصورة المسألة أن هذا رجل يستطيع القيام ويستطيع القعود، لكن الانتقال من القيام إلى القعود يسبب له مشاكل وقد يتطور عليه المرض، فمثل هذه الحالة يصلي قاعدا، صلي قاعدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الذي يستطيع القيام ويستطيع القعود من دون مشقة فإنه يصلي على الوصف الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن يصلي قائما في قراءة الفاتحة وفي الركوع، ويصلي قاعدا في وضعية السجود والتشهد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأمراض المعدية سبب لترك الجماعة؟ الحمد لله، نعم، قد تكون الأمراض المعدية إذا كان هناك مثلا ما يسمى بالفيروس هذا الخطير القاتل المنتقل، نعم ممكن أن تترك الجماعة لأجل هذا، كما نص على ذلك أهل العلم، خاصة إذا كان متيقنا أو يغلب على الظن أو يكون هناك تحذيرات صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يعني الجماعة تترك بما هو دون ذلك، من تأمل النصوص وجد بأن الجماعة قد يتخلف عن الإنسان بما هو دون ذلك. نعم. يقول السائل: هل تصح صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ نعم، بالنسبة للصلوات ذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي الواسعة، أما المضيقة مثل عند طلوع الشمس ومثل عند غروبها ومثل عند عندما تكون الشمس في كبد السماء فينتظر لا يصليها في هذا الوقت، لأن وقت النهي قصير، وقت النهي قصير ويدرك الإنسان الصلاة بعد ذلك. أما في الأوقات الموسعة مثل بعد العصر مثل بعد الفجر، نعم، فهذه يصلي فيها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أن والدته جمعت مبلغا من المال لتتصدق به عن والديها الميتين، ولها أخت فقيرة، فهل لها أن تستخرج من هذا المال شيئا تتصدق به على أختها؟ نعم، يجوز لها أن تتصدق من هذا المال على أختها الفقيرة، ما دامت أنها فقيرة أو مسكينة أو غارمة يجوز لها أن تتصدق عليها بذلك، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أصحابه أن يوقف شيئا قال اجعله في الأقربين، اجعله في الأقربين، فهي على أجر إن شاء الله ما دام أنها فقيرة أو مسكينة. أهم شيء لا تحابي به، يعني لا تحابي، فإذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة تعطيها أولى من غيرها. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل هنا عن أول ابتداء قول أذكار الصباح والمساء. بالنسبة لأذكار الصباح وبأذكار المساء، أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ولو قالها بعد صلاة الصبح لا حرج، قال بعد صلاة الصبح لا حرج. وبعض العلماء يذكر أنه بعد أذان الفجر، لكن هذا فيما يظهر بأنه يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، تقال بعد الصلاة، أذكار الصباح بعد صلاة الصبح، وأيضا بعد طلوع الشمس، كذلك أذكار المساء بعد العصر إلى غروب الشمس، ولو ضاق الوقت عليه لا بأس لو أتى بها بعد غروب الشمس، فالأمر في أوقات الأذكار واسع ولله الحمد. ها؟ أي لا، بعد أذان العصر، يعني بعد دخول وقت العصر، بعد دخول وقت العصر، نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن ذكر دخول وخروج المسجد، هل يكون الذكر قبل الدخول أو عند الدخول؟ نعم، عند الدخول، الذكر يكون عند الدخول، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال هذا الدعاء مقدم رجله اليسرى ويقول بدل رحمتك فضلك، افتح لي أبواب فضلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن تصلى سنة الظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟ نعم، هذا على قول أحد المذاهب أنه يجوز، قالوا بأنه يجوز أن يسرد الركعات 4 بسلام واحد، قالوا يجوز أن يسرد الركعات 4 بسلام واحد. نعم، هذا له حظ من النظر، استدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، والصواب بأنه يصليها 2 ركعتين، هذا هو الصواب، ولو صلاها مرة مثلا يعني أتى بها لا حرج. نعم، هم قالوا بعض العلماء قالوا من دخول وقت الصبح، والصواب أنه بعد الصلاة، أنها بعد الصلاة بالنسبة لأذكار الصباح تقال بعد الصلاة وبعد طلوع الشمس. بعض العلماء يقول بأن بعد طلوع الشمس أفضل من كونها بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي بها بعد صلاة الصبح. نعم، لا لا، بعد الأذان لا، لكن بالنسبة للعصر قالوا من دخول وقت العصر، والصواب أيضا جعلها بعد الصلاة، بعد الصلاة قال بعد صلاة العصر، إيه؟ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وذكرت لكم بأن الأمر فيها واسع من حيث الانتهاء، من حيث الانتهاء، يعني لو قالها بعد غروب الشمس لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم صلاة الوتر 1 ركعة وعن حكم صلاتها 3 بتشهد واحد. نعم، لا حرج أن يعني يصليها 1 ركعة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر 1 ركعة، وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه ومعاوية وابن عباس، كانوا يصلون 1 ركعة، وأفتى ابن عباس بجواز ذلك، ولو صلاها 3 سردا لا حرج، صلاها 3 سردا لا حرج، لأن هذا له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام سرد 3 من دون أن يشبهها بالمغرب، وإنما صلاها بسلام واحد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أن بيته يبعد عن المسجد 1.5 كيلومتر، بحيث أنه يذهب إليه بالسيارة، وفي رمضان يأمره والده بالصلاة بهم جماعة في البيت حيث يجتمع معهم بعض الجيران للإفطار، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للمسجد الذي يبعد نصف كيلو متر هذا قريب جدا، لأن المؤذن لو أذن أذانا مجردا من دون ميكروفون مثلا لسمعه، ولذلك يجب عليه إجابة النداء، يجب عليه إجابة النداء، وواجب عليه أن يحث والده على الحضور إلى المسجد، يحث والده إلا أن يكون هناك مانع، مثلا كان يكون الوالد مريض مثلا أو عاجز فإنه يعذر في مثل هذه الحال. وبالنسبة يعني إذا كان هناك اجتماع مثلا في رمضان والإمام يستعجل، إمام المسجد يستعجل مثلا يقيم بعد الأذان مباشرة ولا يمكنهم، فما في بأس لو صلى بهم في البيت جماعة أو في الحي صلى بهم وبجيرانهم جماعة، ما في بأس في ذلك، على أن لا يجعل عادة، على أن لا يجعل عادة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه رجل يصلي على الكرسي ويستطيع الركوع لكنه يجد مشقة في القيام إلى الركوع، فكيف يركع؟ إذا كان يجد مشقة بحيث أنه يتضرر بها أو يتضاعف عليه أو مثلا يحصل هناك أشياء مثلا قد تضر به، فيبقى جالسا يومي إيماء، مع أنني أحث على الصلاة على الأرض لأن الهيئة الثانية من هيئات الصلاة وهي أفضل من الصلاة على الكرسي. يقول أيضا شيخنا إذا كان رجل يصلي وهو جالس على الأرض ويستطيع القيام إلى الركوع لكنه لا يستطيع أن يركع، فهل يقف ويومئ برأسه؟ أعد. يقول إذا كان الرجل يصلي وهو جالس على الأرض ويستطيع القيام إلى الركوع لكنه لا يستطيع أن يركع، فهل يقف ويومئ برأسه للركوع؟ إذا كان الإنسان يستطيع القيام ويستطيع الركوع يستطيع القيام ويستطيع القعود لكنه ما يستطيع الركوع ولا السجود، فإن الواجب عليه أن يصلي قائما، يصلي قائما، يفتتح الصلاة قائما ويقرأ الفاتحة، ثم إذا جاء الركوع أو ما بالركوع قائلا الله أكبر برأسه هكذا سمع الله لمن حمد، ثم إذا جاء وضع السجود جلس، يجلس على الأرض ثم يسجد على الأرض ويرفع ويسجد وهكذا كما بينا وفصلنا في الدرس الماضي قولا وتطبيقا. نعم. لا يومي، هذا الذي لا يستطيع أن يأتي بالركوع كاملا يومئ إيماء. إيه نعم. لا بس هذا ما أتى بحقيقة الركوع، وعندنا الإيماء هو واليومئ. أي عندنا الإيماء بدل عن الركوع عن السجود، يومئ. فإذا لم يحصل المبدل كاملا فإن البدل يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه اضطر إلى أداء صلاة الفريضة في آخر وقتها وهو يقود السيارة ولم يستطع تركها بسبب الزحام، فهل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. مثلا إذا ما استطاع الإنسان أن يخرج من الزحام وخشي أن يخرج الوقت ولم يبق منه إلا إدراك ركعة، فإنه يصلي على الحال التي يستطيع ولو لم يكن متوجها إلى القبلة في أصح أقوال أهل العلم. لكن هل يعيد أم لا هذه مسألة أخرى، الذي يظهر بأنه لا يعيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل لي أن أجمع نية طلب العلم مع نية انتظار الصلاة إلى العشاء؟ هو لا شك ما يحتاج إلى أن يستحضر هذه النية، ما يحتاج، لأنه هو في عبادة ومتلبس في عبادة، فيحصل إن شاء الله النيتين والأجرين بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه مقيم في هذا البلد وذهب إلى بلدته إجازته السنوية لمدة 50 يوما، فقام بقصر الصلاة مدة 50 يوما، لكنه كان إذا دخل صلاة الجماعة أتم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أما دخوله في صلاة الجماعة وإتمامه فهذا واجب عليه، هذا لا كلام فيه. يبقى قضية البلد الذي هو فيه، هل عنده بيت مثلا مستقر يعني عنده سكن وبيت، فإذا كان مستقر فإن هذه إقامة. ولذلك من الناس من له إقامتان، يعني صور بعض المسافرين أن له إقامة، إقامة أصلية وإقامة طارئة. الإقامة الأصلية بلده الأصلي، يعني رجع إلى بلده الأصلي، عنده بيت ومستقر والبيت مرتاح فيه ومؤثث، هذا يتم فيه ولا يجوز له أن يقصر. وإقامة طارئة وهي مثل هذا النوع، يأتي فينتقل مثلا للعمل، إما مدرس، إما مثلا يشتغل في شركة، إما مثلا يعني يقيم إقامة، أو مثلا مبعوث من قبل دولته كسفير أو قنصل أو ملحق أو شيء، فإن هذا مقيم، فتكون له إقامتان، إقامة هنا وإقامة هنا. أما إذا كان بلده ليس له فيه بيت مثلا مستقر، وإنما يسكن بالأجار أو يسكن في الفندق مثلا، فإن الإقامة الأصلية هنا في البلد الذي سافر إليه، فإذا رجع إلى بلده يعتبر مسافرا لأنه ليس له محل يقيم فيه. نعم. أي. أي. أي. لا، هو إذا صلى خلف مقيم لا بد أن يتم صلاة، يصلي صلاة تامة. أما إذا صلى لوحده فإنه في هذه الحالة مسافر لأنه أطال المدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يطلب منكم إعادة ضابط السفر الذي يترخص فيه برخصه. السفر هو الذي يعزم الإنسان فيه الانتقال من بلده وقد فارقه، فبمجرد أن يفارق عامر بنيان بلده متجها مسافرا فإنه يترخص برخص السفر، ولا التفات إلى المسافة ولا إلى المدة في أصح أقوال أهل العلم باختصار. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أخطأ الإمام في الصلاة ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة؟ ينظر في الجزء الذي تركه، فإن كان ركنا فيجب عليه أن يأتي بهذا الركن، يجب عليه أن يأتي بهذا الركن ثم يسجد للسهو، وإذا لم يأتي به فصلاته وصلاة من خلفه باطلة. وأما إذا كان واجبا، الذي تركه واجب من الواجبات، فينظر، فإن كان تركه لسجود السهو نسيانا حتى طال الفصل فإن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان تركه متعمدا لسجود السهو فإن صلاته باطلة، والواجب على المؤمنين أن يسجد للسهو من دونه حتى تكون صلاتهم تامة، أما صلاته فباطنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تنتفي خلوة الرجل بالمرأة إذا كان معهما فتاة صغيرة لم تبلغ الحلم لكنها تعقل؟ نعم، إذا وجد ثالث فإن الخلوة تنتفي. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم أو يسأل عن حكم ترك السنن الرواتب في السفر. بالنسبة للسنن الرواتب، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على شيء من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، وكان يواظب أيضا على الوتر، فما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. أما النفل المطلق فكان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتنفل النفل المطلق. أما الرواتب وهي السنن القبلية والبعدية فلم يكن يواظب على شيء منها إلا ركعتي الفجر. نعم. فضل. أحسن. دقيق. نعم. لا، هم هذه مسألة ثانية. يعني الآن بالنسبة لضابط الخلوة ينتفي بوجود ثالث سواء كان محرما أو غير محرم. أما مسألة هل يبقى التحريم أم لا، نعم، يعني يبقى التحريم بوجود الطرف الثالث الذي هو ليس بمحرم، فإذا وجد المحرم زال التحريم، تنتفي الخلوة يزول التحريم. أما في الصورة الأولى تنتفي الخلوة التي يترتب عليها أحكام كثيرة مثل ما يتعلق بالنكاح وغير ذلك، استحقاق المهر وغيرها مما يذكره العلماء، قالوا بأن هذا لا تستحق، ما تكون خلوة، ما تكون خلوة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الإقامة لمن هو بداخل المسجد، فلماذا كان بلال رضي الله عنه يقيم خارج المسجد؟ أحيانا كان يقيم خارج المسجد ولم يكن له عادة، أحيانا كان يقيم للمصلح، للمصلح. أحيانا مثل الآن لم يكن مثل هذه الميكروفونات، قد يكون الناس مشغولين أحيانا يشتغلون حول المسجد، مثل بعض الإدارات الحكومية الآن يريدون ينبهون الموظفين في المصلى، يخرج المؤذن خارج المصلى في الصالة ثم يرفع صوته بالإقامة لأنه ما يسمعون أصلا، ينبههم إلى حضور الصلاة. فقد كان الناس يشتغلون حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد بلال أن ينبههم إلى ذلك، وهذه لم تكن له عادة كما ذكرت، وإنما كان أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما كان ضابط القصر هو مغادرة عامر بنيان البلد، فإذا امتد هذا البنيان إلى مئات الكيلومترات، فمتى يبدأ القصر؟ بعد مغادرة عامر بنيان البلد، يعني الآن كلما امتدت المدينة فإنها تبقى، يبقى الإنسان مقيما، يعني مقيم. الآن مثل عندنا في الدولة هنا ما شاء الله الآن أكثر المدن تمتد، تمتد الآن، مثلا دبي الآن التصقت بجبل علي، صح ولا لا؟ كان قديم جبل علي بعيد، يعني أنا أذكر قديما بين جبل علي وبين دبي مسافة صحراء، الآن اتصلت. فالذي الآن يسافر مثلا من دبي ويصل جبل علي ما نقول له تقصر الصلاة حتى يفارق جبل علي، لأن هذا هو البنيان أصبح متصلا. هذا تشبيه فقط. حتى عجمان الشارقة دبي، دبي أيضا وعجمان والشارقة متصلة الآن، ما يقصر فيها الإنسان، أصبحت في حكم المدينة الواحدة. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في مسألة من تذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، فعلى قاعدة القضاء يحكي الأداء، أفلا نقول أن ذلك حسب حاله في السفر، إن كان يقصر صلاها قصرا، وإن كان يتم في السفر صلاها تامة؟ على العموم يعني هذه مسألة ما تبحث في مثل هذا، ولنقول الأصل أنه يقصر، الأصل أنه يقصر، المسافر يقصر ولو لم ينوي القصر. ذكرنا لكم بأن المسافر لو لم ينوي القصر فإنه يقصر، لو لم ينوي القصر فإنه يقصر. في مسألة فاتتني وهي أن الإنسان إذا كان أراد السفر، عزم على السفر ودخل عليه الوقت في البلد ثم سافر، فهل يصليها حاضرة أم مقصورة؟ يعني الآن الرجل الآن في البلد ناوي السفر من الصباح ولم يسافر إلا الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة قد دخل فيها وقت الظهر، ثم أراد أن يصلي في السفر، فكيف يصليها؟ على المذهب يصليها كيف؟ تامة. لماذا؟ لأن دخل عليه الوقت وهو مقيم، والصواب أن يصليها مقصرا، وهذا اختيار شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنه يعمل مهندسا في دبي ويستغرق الدوام معظم يومه، وهو حريص وطامح في طلب العلم، فبما تنصحونه؟ أنصحه بالاستمرار على طلب العلم مع المواظبة على عمله والجمع بين الحسنيين، وكلما اهتم الإنسان بطلب العلم بارك الله جل وعلا له في عمره وفي وقته، وسيجد متسع في ذلك. فإذا أشغل الإنسان نفسه بطلب العلم وجد بركة ذلك في حياته عمره ووقته، تجد حريص على طلب العلم، ويجد الوقت الذي ما يدري من أين أتى، وهذا مجرب عند من رزق الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ذكرتم في من شك بصلاة الإمام هل هو مقيم أو مسافر أنه يصليها قصرا، فلو نواها قصرا ثم أتم الإمام ولم يقصر، فماذا على المسافر؟ نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. الآن هو شك في هذا الإمام ما يدري هل هو مسافر أم مقيم، المذهب على أنه يصليها تامة، قلنا بأن هذا لا يلزم، وإنما يصليها قصرا إذا كان الإمام مسافرا، لكن إن كان الإمام مقيما فإنه يتم معه ولا أثر للنية لهذا الشك، لا أثر له. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نعم في قاعدة تحفظونها، إذا ابتدأ مسافر بنية القصر ثم أراد أن يتم فصلاته صحيح، ولو ابتدأ مسافر صلاته بنية الإتمام ثم بدله القصر فصلاته صحيح يقصر. قاعدة لا أثر للنية في مثل هذا، الأثر بالحال التي عليها المصلي. نعم يعني العبرة بحاله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من دخلت عليه وقت الصلاة وهو مسافر ثم دخل إلى بلدته هل يتم أو يقصر؟ نعم هو هذا الذي ذكرناه، قلنا بأنه إيش؟ قالوا إذا كان مسافرا ثم أقام أتم، هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا بأنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالوا يقصر لأن العبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء دخول الوقت عليه، لكن الصواب بأن يتم إذا كان مسافرا ثم أقام فإنه يتم صليها تامة، لأن الآن حاله حال مقيم، مثل الذي دخل عليه الوقت ولم يصليها إلا في السفر فإنه يقصر. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب هذا السائل حفظه الله من الإخوة الجالسين على الكراسي أن يكونوا في المؤخرة خلف الإخوة الجالسين ليروا الشيخ. ليش مسكرين عليه؟ ها؟ لا أنا أنصحه هو بأن يسابق في الصفوف الأولى، أنا أنصحه بأن يأتي فيسابق يكون في الصف الأول. نعم أحسن الله إليكم شيخ. بعض الإخوة اللي على الكراسي قد يعني مسألة الرؤية والسمع يعني هم يرتبون وضعهم في كما أشاهد على حسب الصوت وكذا، فلا يعني نضيق عليهم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كنا في المطار يوم جمعة وصلينا مع الإمام أي الجمعة، ثم قمنا فصلينا العصر ركعتين لأن الطائرة تصل البلد المسافر إليه ليلة، فما حكم جمعنا هذا؟ هو هذه مسألة من المسائل الخلافية، هل يجمع المسافر العصر مع الجمعة أم لا؟ قولان مشهوران، والصواب بأنه لا يجمع المسافر العصر مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببهما، فسبب الجمعة غير سبب العصر، بخلاف الظهر مع العصر فإن وقتهما واحد وسببهما واحد، ولذلك في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجمع الظهر لا يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة. أحسن الله إليكم. يصليها في وقتها بعد دخول وقتها. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل منكم: لكن لو أن رجلا قال الآن والله لو سافرت هذه الطائرة ما فيها مكان للصلاة قد أمنع ولا مكان للوضوء ولا كذا، ممكن نقول له أن يقدم الظهر العصر لكن ما يقصرها، لا يقصرها وإنما يقدمها هكذا تقديما، هذا على قول من يرى الجواز، وذلك للضرورة أحيانا قد يحتاج للضرورة. وعندنا قاعدة مهمة أن كل قصر كما سيأتي يجوز معه الجمع، يجوز معه الجمع والفطر، وليس كل جمع يجوز معه القصر والفطر، وهذه إن شاء الله سنوضحها في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يطلب منكم السائل أن تعيدوا شرح مسألة الملاح الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة. هم يقولون بأن الرجل الملاح أو المكاري أو مثلا سائق الأجرة الآن، يقولون هذا الذي ليس عنده وطن ولا بلد ولا ينوي إقامة في محله وإقامته هذه السيارة أو هذه السفينة ومعه أهله، يقولون هذا في حكم المقيم، هذا في حكم المقيم لا يترخص برخص السفر، لا جمع ولا قصر ولا، يقول متى يعني إذا ترخص متى يقضي بالنسبة للصيام مثلا أو غيره، لكن الصواب قلنا بأنه مسافر يعني ما دام أنه على هذه الحال فهو مسافر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صحيح أن مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم التفريق في سجود السهو بين ما هو قبل السلام وبعده؟ لا، مما يظهر لي بأنه يفرق الشيخ. نعم صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد.